دلوقتي هكلمكم في حاجه مهمه جدا. كل شيء في الدنيا لو مثلا عندك مهندس بيبني عماره، مش العماره دي ليها اساس؟ الاساس ده هو بيكون القوه اللي بتبني عليها العماره بعد كده. ففي حاجه اسمها الافتراضات المسبقه اللي هي اساسات البرمجه العصبيه، وانا في رايي اي ممارس قوي بيكون قوي جدا في الافتراضات المسبقه لان مبني عليهم بعد كده كل البرمجه العصبيه. ايه هي الافتراضات المسبقه؟ او بالانجليزي بعض الناس بيسموها assumptions وبعض الناس بيسموها presuppositions، اللي هي انا سميتها افتراضات مسبقه. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن مجموعه الاحتمالات اللي بتضع الاطار حول كيفيه رؤيه السلوك وجمع المعلومات وقيمه الذات. هي بتمد ممارس البرمجه اللغه العصبيه بالخطوط الارشاديه الاساسيه اللي بتمكنه من فهم هذا العلم وهذه الاستراتيجيات. هنتكلم فيها، وانا زي ما قلت قبل كده رايي بتفصل بين الممارس القوي والاخرين. اول افتراض مسبق انا بسميه شخصيا احترام وتقبل الاخرين كما هم. احترام وتقبل الاخرين كما هم دي مش سهله على فكره. انت عارف لو الشخص بيحترم نفسه ويتقبل نفسه زي ما هو، من هذا المنطلق هيحترم ويتقبل الاخرين زي ما هو. فبص لاقي كل واحد فينا عنده مشكله اساسيه، يعني عايز الناس تتغير زي ما هو عايزهم يتغيروا، ولكن دي استحاله. ما تقدرش تغير حد بالطريقه اللي انت عايزها، لازم توصل لمرحله تحترم الناس زي ما هو، تتقبل الناس زي ما هم. وطالما انت محترم وتقبل نفسك بتحترم وتقبل الاخرين، ودي كلمه كبيره انت عارف لوحدها. لما تحترم وتقبل الاخرين ده زي ما هم، بس دي ممكن تعمل تغيير كبير جدا في حياتك. انت عارف لان احنا مشاكلنا ان مثلا عندي مشكله مع الشخص الفلاني لانه ما احترمنيش. انت جبت حكايه الاحترام دي منين؟ وايه القيمه بالنسبه لك الاحترام، وايه معناها بالنسبه لك؟ احترام وتقبل الاخرين كما هم، يعني انت كنت بتقول للشخص اللي قدامك انا بحترمك تماما زي ما انت، بقدرك تماما زي ما انت، مش انا مش هنا عشان اغيرك، بالعكس انت معايا، انت في ضمان وامان تام، انا بثق فيك، بحبك زي ما انت، بقدرك زي ما انت، بحترمك زي ما انت، وبثق فيك زي ما انت، يعني وبتقبلك زي ما انت، لان انا بتقبل نفسي زي ما انا، وبحترم نفسي زي ما انا، وبثق في نفسي زي ما انا. في الحالات دي من هذا المنطلق ممكن اعديها للاخرين. فاحترام وتقبل الاخرين كما هم، ما تحاولش تغير حد. طبعا الناس معظم الوقت يلوم الاخرين، بص زوجي بيعمل ايه، بص زوجتي بتعمل ايه، هي السبب في مشاكلي، هو السبب في مشاكلي. ما فيش حد في الدنيا السبب في مشاكل حد، هم فقط مؤثرات خارجيه انت ادركت طريقتهم في برمجتهم بطريقه معينه. وطالما انت ادركتها باسلوب، احتمال جدا ادراكك للاشياء يكون خاطئ. عشان كده هنتكلم بعد كده في المرونه، والشخص الممارس في البرمجه العصبيه عنده قدره كبيره جدا على المرونه في الاتصال مع الاخرين. فاحترام وتقبل الاخرين كما هم. الافتراض الثاني اللي احنا بنسميه الخريطه ليست هي المنطقه. طبعا ده حاجه عجيبه شويه، خرائط ومناطق، يعني ايه الخريطه والميه يعني منطقه؟ خد بالك انا هقول ايه دلوقتي. لو انت عندك شركه، الشركه دي عندها بروشور، اللي هو البروشور ده اللي بيمثل خدمات الشركه. احنا ممكن نغير البروشور لكن الشركه تفضل زي ما هي. يعني قلنا الشركه هي المنطقه والبروشور ده هو الخريطه، انا ممكن اغير الخريطه، ممكن اغير الخريطه وقت ما انا عايز، لكن الشركه بتفضل زي ما هي. يعني معنى كده المنيو، قائمه الطعام في اي مطعم، ما هياش المطعم. انا ممكن اغير القائمه، ممكن احذفها تماما واحط واحده جديده، لكن المطعم هو هو. تعال نتكلم بقى بالاسلوب اللي نفهمه. من اول الناس اللي اتكلموا في حكايه الخرائط دي اسمه كورزابسكي، في كتاب اسمه سيمانتكس. الكتاب ده او كورزابسكي عمل ايه؟ كان بيكلم خريطه الانسان هي عباره عن ادراك الانسان. دي معناها ايه؟ ان ادراكك للحياه ليس هو الحياة. إدراكك للحياة ليس هو الحياة، هو حياتك أنت فقط، مش الحياة بحالها. إدراكك للحياة ليس هو الحياة، إدراكك للأشياء ليست بالطبع الأشياء، إدراكك للأشخاص ليست الأشخاص، ده فقط إدراكك لحاجة معينة. في حد معين عمرك سمعت حد، أو ممكن أنت شخصين تقوم من النوم وتقول تعرف الدنيا صعبة جدا، الدنيا صعبة جدا، وبعدين تاني يوم تقوم من النوم وتقول الدنيا رائعة. الفرق بين الاثنين، الدنيا هي هي، لكن انت ادراكك للاشياء اختلف تماما. ممكن تكون عندك علاقة مع صديق وبعدين تحصل حاجة وتفقده، وبعدين يكلمك ويعتذر لك وترجع له تاني. ايه اللي حصل؟ كل مرة بتحصل حاجة بتدرك الاشياء بطريقة معينة، بتأثر على حكمك في الاشياء وعلى شعورك وحسيتك.